لنشد سكين ما تكيني لنشد سكين ما تكيني لنشد سكين ما تكيني لنشد سكين ما تكيني فهو غوث المسكين فهو غوث لنشد لنشد لنشد لنشد سكين ما تكيني لنشد سكين ما تكيني فهو غوث المسكين فهو غوث المسكين راعي المدان يا أحمد راعي المدان يا أحمد حين الطلاب لبيني حين الطلاب لبيني صيادي ويا أبو علي صيادي ويا أبو علي صيادي ويا أبو علي صيادي ويا أبو علي يا ذا المقام العالي يا ذا المقام أغث أغث أغث أغث يا نعم الولي أغث يا نعم الولي أغث يا نعم الولي أغث يا نعم الولي قادمك المسكين لنشد لنشد لنشد سكين مكيني فهو غوث المسكين